صلى الله عليه وسلم, فكانت تاخد بالكرتونه دي حته الكرتونه كده تاخد من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتحطه في زجاجه العطر, وحديث رواه مسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال ماذا تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله هذا طيبنا, يعني ده العطر بتاعنا, نطيبه بعرقك يا رسول الله وهو من اطيب الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتي, وفي روايه اصبتي. اظن الوقت جري بينا ونحتاج نختم دلوقتي, لكن هنكمل ام سليم ان شاء الله في الحلقه غدا ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما, ويغنمنا واياكم ليله القدر والعتق من النيران والفوز بالفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.